مزق مزق اسف من نادك وضا ولا عيني يقدر ما مراد الغيره راجم ولا جنيج بلادنا زرع شراجم ولا جنيج بلادنا لا زرع شراجم ولا جنيج بلادنا يا وديد إزرستم أسين في اللز لما نزيه لا شراجم تشرفي ولا جلج إلادنا أسين في اللز لما نزيه لا شراجم تشرفي ولا جلج إلادنا ما غيت نزه لبشاكي غي سافرة أديك الحب وما تميل زر أنسى ما غيت نزه لبشاكي غي سافرة أديك الحب وما تميل زر أنسى I'm

على جنب.